السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نسمات، نحييكم والتحايا مفاتيح القلوب، تحية ضامئ لريكم ورياكم، متطلع لسهيلكم وثرياكم. وفي هذه الحلقة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ المحدث أبي عبد الله مصطفى العدوي. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا، بارك الله فيك أخي. الله يبارك فيك، سعداء جدا أن تكون معنا. الله يبارك فيك وحفظك. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، إننا اليوم لفي زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه الأفكار والمبادئ وتحكمت فيه الشهوات وكثرت الشبهات وتعددت التساؤلات والتحديات، وإنه لا خلاص من هذا كله، ولا تقوية لأزر ولا رسوخ لقدم ولا أنس لنفس ولا تسلية لروح ولا تحقيق لوعد ولا أمن لانعقاد ولا ثبوت لمعتقد ولا بقاء لذكر وأثر طيب، إلا بأن يتجه المسلمون جميعا شعوبا ودولا شبابا ورجالا نساء وعلماء وعامة اتجاها صحيحا بكامل أحاسيسهم ومشاعرهم بقلوبهم وقوالبهم إلى كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتعلما وعملا. وأهل القرآن قوم عاشوا معه فأسعدهم ورباهم فجزاهم الله خير الجزاء وأتمه وأكمله وأجزله وأجمله وأجله وأنبله وأشمله وأحسنه وأسماه وأسناه وأبهاه وأزهاه وأنماه. والقرآن هو حادي الأرواح لكل خير وسائقها لكل مجد، وبه تكون الحياة مع الله. نعم، إنه الله ما أعذب الكلمة، ما أحسن الاسم وما أجل المسمى، كلمة حلوة في النطق، عذبة في السمع، حبيبة إلى القلب، قريبة إلى النفس، منقوشة في الفؤاد، محفورة في الضمير، ممتزجة بدمائنا، باسمه نبدأ وعليه نتوكل وإليه نلجأ، أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمد وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد جل جلاله. وفي خضم الأحداث المتسارعة الجسام النازلة بأمة الإسلام في واقع أشبه بعالم الغنم، يطرقها الذئب فترتاع ويغيب عنها فترتع، في خضم ذلك كله نبحث عن بلسم لجراحنا وندعو ربنا عز وجل، فإنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. الله عز وجل يقول: وما كنا عن الخلق غافلين. هذا هو موضوع حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي، ونسعد باتصالاتكم على أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. فضيلة الشيخ الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. الآيتين 17-18 من سورة المؤمنون، نبدأ بالآية الأولى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلزاما أن نقدم حمدا لله وشكرا لله حتى تدفع عنا النقم، إذ الله قال: وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وكذلك حتى تزداد علينا نعم ربنا، فالله سبحانه وتعالى يقول: لإن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. وجدير بنا ألا ننسى الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني في قناة المجد وفقهم الله، أشكر أصحابها والعاملين عليها، أسأل الله أن يزيدهم سدادا وتوفيقا. أما عن الآيات التي نحن بصددها، فكما أشار أخي ناصر وفقه الله لكل خير، أننا دائما وأبدا نلتمس السعادة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال تعالى ذكره: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما عن قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، فإجمالي القول فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات شدادا، خلق السماوات السبع الشداد، ومع ذلك لم يغفل عن تدبير أمر سائر المخلوقات، فخلقه لا لم يشغله عن تدبير أمر النملة وأمر النحلة وأمر الوحش الكاسر في الغابة وأمر الحوت السابح في البحر. فربنا لم يغفل عن تدبير أمر سائر المخلوقات، ولا يغفل ربنا عن مرض المريض وعن هم المهموم وعن ابتلاء المبتلى، وعن غياب الغائب، الله لا يغفل أبدا عن الخلق. فهذا يستنبط منه أن الله عز وجل لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. وهذا يحملنا على أن نسأل الله كل ما نريد، فكما أننا نسأل الله الفردوس، وكما أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعلي كلمة المسلمين، فكذلك إذا جعنا سألنا ربنا، إذا عطشنا سألنا ربنا، إذا أصبنا بهم سألنا ربنا، إذا اعترنا غم سألنا ربنا أن يكشف عنا الغم، إذا غاب لنا غائب سألنا الله أن يرده، إذا مرض منا المريض سأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه. فربنا لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. ومن ثم ففي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أطلبوا مني الهداية أوفقكم لها، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هكذا فلنسأل الله كل ما نريد، فالله سبحانه وتعالى ليس بغافل عنا. ولقد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذه الآيات المباركات من آيات المواساة، فإذا أيقن المريض أن الله يعلم بحاله ويعلم شدة الألم الذي به، احتسب ذلك عند الله وهانت عليه الخطوب. وإذا علم الذي أصيب بخسارة في ماله أن الله مطلع عليه وشاهد، حينئذ تكون الآيات مواساة له، ويتصبر انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى وانتظارا لثواب الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا، الله يبارك فيك. في انتظار، في لحظة انتظار هذا الفرج، في انتظار هذا اليسر الذي يكون هناك، مثلا لو جئنا إلى الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ربما كثير من المظلومين يقول أن كثير من الظلمة، وهذا عودا على بدء في قوله تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين، لم نرى مصرعهم، لم نرى ما حدث لهم، فكيف يريد شيء هذا المظلوم يضمد جرحه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلا يلزم أن يرى المظلوم انتقام الله من الظالم في الدنيا، لا يلزم أن ينتقم من الظالم في الحياة الدنيا، بل قد يؤخر العذاب إلى الآخرة. ودل على ذلك من كتاب الله ما يلي: أولا، كان اليهود يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطعنون فيه، قاتلهم الله، ويهمونه أنهم يثنون عليه، فيقولون: السلام عليك، يعنون الهلاك واللعنة والموت عليك، ويطعنون في الرسول بسائر أنواع الطعن، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. قال تعالى: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي تكفيهم جهنم، وإن لم يعذبوا في الدنيا فتكفيهم جهنم. فلذلك الظالم قد يدخر له العذاب إلى الآخرة. ومن الدل على ذلك أيضا من كتاب الله سبحانه ما ذكره العلماء في تفسير قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، أن الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وأضرموا فيها النيران وقذفوهم فيها لا لشيء إلا لإيمانهم بالله، لم يذكر أنهم عذبوا في الدنيا، بل أجل عذابهم إلى الآخرة. كذا قال كثير من أهل التفسير، إلا على قول ضعيف في قوله تعالى: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قول من قال: إن شررا تطاير وأحرقهم. وأيضا في هذا الصدد أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فقد نقر عينك يا رسول الله بأن يشفى صدرك برؤيتك أهل الكفر يعذبون وينتقم منهم، وقد نميتك قبل أن ترى ذلك فيهم، لكن على أي حال العذاب لاحق بهم. فهذا مضمون معنى قوله تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك، أي في حياتك الذي وعدناهم، فإن عليهم مقتدرون، فليطمئن المظلوم إلى أن الله سبحانه وتعالى سينصره إما في الدنيا وإما يوم يقوم الأشهاد. فلا يأسن إذن مظلوم من نصر الله، ولا يأسن مظلوم من رحمة الله، ولا يأسن مظلوم من انتقام الله من الظالم، والله أعلم. نعم شيخنا، هنا في هذه المسألة إذن لأنصرنك ولو بعد حين، الله عز وجل سينصر كذلك دعاء المظلوم، لكن هذا النصر لا يحدد وقته لا الظالم ولا المظلوم، إنما يحدده رب العالمين. نعم، أنا آتي الآن إلى قوله تعالى وما كنا عن الخلق غافلين، أربطه بقوله تعالى متى نصر الله. الأمة جريحة في فلسطين، في سوريا، في العراق، في أفغانستان، يعني جراح الأمة نازفات تعي الطبيب الفطينة. بارك الله فيكم. نحن عند حكمنا على الأشياء وعلى الأحداث وعلى الأشخاص يجب أن نحكم عليها من منظور أوسع من المنظور جميل. الذي ينظر إليه أهل الدنيا. فأهل الدنيا قد ينظروا إلى الأحداث فقط بناء على دنياهم، سعة في الرزق أو عافية أو نصر على العدو. لكن إذا وسعت النظرة وجدت أن الله قال في كتابه الكريم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وكما سمعت وكما تعلم من قول الله تعالى وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. وكما لا يخفى أن الله يريد أحيانا أن يتخذ من العباد شهداء، يريد أن يتخذ من العباد شهداء. فإذا ظهر لنا مثلا أن مسلما من المسلمين أحرق بالنار، صب عليه كما يقولون بنزين وأشعلت فيه النيران، هذا قد يريد الله له أجرا أعظم مما أتصوره. نعم أنا أستبشع هذه الفعلة، ولكن رب العالمين يرفع بذلك درجته. وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه، حمزة بقرت بطنه وقطعت مذاكيره ومثل به واستخرجت الكبد فلاكتها امرأة ولم تستطع أن تبتلعها، وذلك كله حمزة ليس بهين عند الله بل هو سيد الشهداء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في أحد. فالنظرة يجب أن تكون أعم من النظرة الدنيوية المبنية على رؤية نصر عاجل قريب. وكما قال العلماء في الحكم المستفادة من غزوة أحد لو كان النصر حليفا للمسلمين في كل معركة لدخل فيهم من ليس منهم ولدخل فيهم أهل نفاق يريدون الحياة الدنيا، ولكن جرت سنة الله أن أهل الإسلام يدالون على عدوهم أحيانا وعدوهم يدال عليهم أحيانا ثم تكون العاقبة للتقوى، والله أعلم. نعم شيخنا، المتأمل كذلك شيخ في قضية عمر الأمة في لحظات تمكينها، ربما تكون سنين التمكين حتى وإن كانت طويلة لكن مقارنة بسنين الضعف تكون هي أقصر، فهذا يحمل دلالة أخرى على أنه إحنا ينبغي أن نكون عبيدا في الحالين، يعني عبيدا لله في حالة النصر في حالة إذا ربطنا هذا بأصحاب الأخدود، يعني الله عز وجل في موضع واحد سماه فوزا كبيرا رغم أنهم قتلوا جميعا، هذا يعطينا دلالة. ما الدلالة التي يعطينا إياها؟ الدلالة التي يعطينا إياها أننا إذا قيمنا الأحداث وقيمنا الأشخاص وقيمنا المسائل نقيمها بناء على أمر الدنيا وأمر الآخرة. فهب أنني الآن أو أنت الآن قدمت وقاتلت في سبيل الله وقتلت، هل هذه خسارة عندنا كمسلمين؟ لا، ليست بخسارة إذا كنت محتسبا الأجر من الله وعملك وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت. قد قتل من هو خير منك كما قال عبد الرحمن بن عوف، قتل مصعب وهو خير مني، وقتل حمزة وهو خير مني، قتل مصعب وما وجدنا له شيئا نكفنه فيه إلا بردة إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فلم يكن في هذا إهانة أبدا، بارك الله فيك. نعم، إذن لو ربطنا هذا كذلك المعنى بالآية الثانية وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون، يعني إذا جئنا وما كنا عن الخلق غافلين ونربطها بالآية في المعنى الثاني، قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر أيضا يفيد أمورا من هذه الأمور أن الله لو شاء لاستمره طول الماء لأن أغرق الله الأرض ومن عليها. وإذا امتنع القطر من السماء بإذن الله أوشك أهل الأرض أن يهلكوا وأن يبادوا جميعا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر، ينزل الغيث من السماء على قدر حاجة الناس، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فهو عليم بحال الخلق، عليم بحال الخلق وما يصلحهم وما يفسدهم. وكما قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فنفس المدلول في قوله تعالى المذكور: وما كنا عن الخلق غافلين، هو نفسه المذكور في قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فعلينا جميعا أن نوقن أن الله أرحم بنا من أنفسنا، وأرحم بنا من أهالينا، وأرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا، بل وأرحم بنا من أنفسنا. فحينئذ سيقل الخط وسيقل الحزن في قلوبنا إذا علمنا أن الله سبحانه يريد أن يتخذ من الخلق شهداء ويريد أن يكرم الخلق. ولعلك تذكر هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة ياسعى لما علم بمقدم المرسلين إلى قريته، علم بمقدم الدعاة إلى الله من رسل الله الكرام إلى قريته، لم يطلب منه أحد أن يحضر مجالسهم ولا أن يؤازرهم، بل جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إلى أن قال: إني أمنت بربكم فاسمعون. قال العلماء من أهل التفسير: لما قال إني أمنت بربكم فاسمعون انهالوا عليه ضربا، وهذا ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو قول المفسرين، حتى استخرجت أمعاؤه فقتل. فماذا قال؟ تمنى لهم الهداية بعد أن قتل، فكان مباركا يدعو إلى الله حتى بعد موته: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والله بلغ مقولته للخلق حتى يعلموا ما أعد له كي يسلم منهم من أسلم. فليس كل من قتل أهين أبدا، وليس كل من جرح أهين، وليس كل من سجن أهين، إنما الذي يعمل العمل يحتسب به الأجر والثواب من الله، ويكون عمله وفق كتاب الله عز وجل وفق سنة رسول الله. وأؤكد على هذا، أن يكون العمل وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على ما سار عليه أصحاب النبي الكريم، هذا لا يحزن ولنطمئن عليه، والله أعلم. نعم، في حالتي النعمة والنقمة، في حالتي السراء والضراء، كيف أعرف أنه هذا خير لي؟ يعني الإنسان إذا ابتلي كيف يعرف مثلا أنه هذا الابتلاء مثلا ابتلاء تمحيص، أو أنه لرفعة درجاته، أو أنه الآن يعني كيف أعرف أنه كذلك هذه النعمة هي خير لي أم لا؟ يعني وش المقياس عند المؤمن؟ المقياس يرجع إلى الشخص نفسه. فإذا كان الشخص مسرفا على نفسه غارقا في المعاصي فجاءه ابتلاء، ففي الغالب أن هذه الابتلاءات عقوبة له على ذلك. وإذا كان مطيعا لله وظاهره الاستقامة ولا يزكي نفسه على الله وابتلي ببعض الابتلاءات، فهذه ابتلاءات لرفعة الدرجات، كما كان من نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به البلاء 18 عاما، فتوهم قوم أن هذا الابتلاء إنما هو لذنب اقترف. فقال ابن عمه لصاحبه، ابن عمه الآخر: ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: وما ذاك؟ قال: يلبث به البلاء 18 عاما لا يشفى. فانطلق ابن العم إلى أيوب فأخبره، قال: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على رجلين يختصمان في مال، فأذهب إلى بيتي آتي بمال أعطيه لصاحب الحق حتى لا يحلف أحدهما بالله كذبا. فلم يكن هذا أبدا انتقام من أيوب لذنب ارتكب، بل لرفعة درجات، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وكما لا يخفى عليك أن العرش قد يسقط على أقوام، السقف قد يخر على أقوام، فيكون شهادة فصاحب الهدم شهيد، شهادة لأقوام، ويكون عقوبة لأقوام آخرين، كما قال تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. نعم، كذلك لو وقفنا مع قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ نعم، بارك الله فيكم، هذا كما يقول علماء استفهام يراد منه لفت النظر، أي أن الله عز وجل كاف عبده، كما قال القائل: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ فالمعنى اعلموا أن الله عز وجل يكفي عبده. هل عبده هو رسول الله عليه الصلاة والسلام أم عبده هو عموم عبيد الله من أهل الإيمان؟ الرسول داخل أصالة في التفسير، ولكن سائر العباد أيضا، الله سائر العباد المطيعين لله، الله يحفظهم والله يكلأهم كما في الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم، كذلك هذا يقودنا إلى حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، هذا حسن. نعم، هكذا ثبت عن رسول الله فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، في رواية فليظن بي ما شاء. فجدير بنا أن نحسن الظن بالله، أن نحسن الظن بالله، وأن نوقن أن الله يجيب المضطر إذا دعا. علينا أن نوقن أن الله سبحانه وتعالى لن يخذل أولياءه، وإن قتلوا فربي لن يخذلهم. فالقتل ليس خذلانا، والفقر ليس خذلانا، بل أصحاب الرسول منهم الفقير، ومنهم الذي قتل، ومنهم الذي مرض. فلنحسن الظن بالله، ولكن فقط نخشى على أنفسنا من ذنوبنا ومن معاصينا، فهذه التي قد تؤلم، وقد تكون الابتلاءات عقوبة على هذه، كما كان بعض السلف يشير إلى دمولة ظهرت في يده ويقول أستغفر الله، فيقال له في ذلك كيف تستغفر الله من دمولة ظهرت في يدك؟ قال وما يدريني، والله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، كيف نجعل في خضم هذه الآيات وغيرها الحياة مع الله عز وجل؟ يعني ذكرت من نقطة جميلة جدا أنه المهم أنه في قضية سواء في النعمة أو في النقمة، في السراء في الضراء، العبد في كل أحواله هو عبد لله عز وجل، والرب ربه، وهو ربنا الذي ليس لنا غيره. لكن كيف نجعل هذه الحياة كلها وفق الكتاب والسنة؟ هذا يتضمنه أننا عبيد لله. نعم، وبقولنا أننا عبيد لله بلا شك نخالف الليبراليين. فالليبرالي مضمون فكرة أنت حر ما لم تضر، ولكن أنا عبد، ونحن كمسلمين عبيد، أنا عبد، لساني معبد لله، فلست بطريق أتكلم كيف شئت، ليس من حقي أن أتكلم بالذي أريد، إنما أتكلم بالذي يريده الله. الله يريد مني أن أتكلم بالخير، لا أتكلم إلا بالخير. ليس من حقي أن أنظر إلى شيء حرمه الله علي، فنظري معبد لله. ليس من حقي أن أستمع إلى كل ما أريد، فسمعي معبد لله. وهكذا كل جوارحي، لا أبطش إلا حيث يريد الله لي أن أبطش، لا أمشي إلا حيث يريد الله لي أن أمشي. فأنا عبد بمعنى كلمة، بكل ما تحمله معنى العبودية، عبد ومحب لهذه العبودية لربي وخالقي. فالذين انسلخوا من الدين كالليبراليين والعلمانيين وغيرهم، هؤلاء عياذا بالله حكموا عقولهم في المسائل واتبعوا هواهم في المسائل، وربنا يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإذا نظرت نظرة أو تكلمت بكلمة، علي أن أفكر قبل أن أتكلم وقبل أن أنظر هل ترضي الله أو لا ترضي. نعم، أنا سأعود إلى هذه النقطة، لكن أخذ أم محمد من الرياض. صدر. السلام عليكم، معنا أم محمد؟ نعم أم محمد معنا. طيب نرجع لك شيخنا، إذن نرجع إلى قضية كيف تكون الحياة لله. كما أسلفت إجمالا أننا عبيد لله بكل ما تقتضيه معنى كلمة العبودية، عبد في سمعي، عبد في بصري، عبد في لساني. حتى أن الإمام النووي يقول قولا طيبا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حاصل قوله إذا استوى عندك الوجهان في الكلام ولم تتأكد أن الكلام فيه خير لازمك الإنصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا لم أتأكد أن كلامي فيه خير لازمني الإمساك، فعلى ذلك لن أخوض مع الخائضين، لن أثرثر مع المثرثرين، لن ألغو مع اللاغين، إنما أنا منضبط بقوله تعالى الذين هم عن اللغو معرضون، إذا مروا باللغو مروا كرامة، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم، في الحديث فليظن بما شاء، نقصد هذه الجملة النبوية هو ليست على ظاهرها. نعم. ليس معناها ظن بالشر أو ظن بالخير. نعم. الذي تختاره، لا، إنما هي كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد هذا على سبيل التهديد. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إني شاب أعزب أخاف على نفسي العنت فأذن لي بالاختصاء يا رسول الله، قال يا أبا هريرة جف القلم على ما أنت لاقي فاختص على ذلك أو ذر. فليس معنى تجويز الاختصاء للرجال، وإلا فقد قال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن التبتل، قال الصحابة ولو أذن له لاختصينا، والله أعلم. نعم، لكن الآن إذا معنى هذا أنه إياك أيها المؤمن أن تظن بربك سوءا. نعم نعم نعم، هذا يقولنا أهل النفاق وأهل الجاهلية هم الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن الله سيخذل أولياء وسيخذل أنصار دينه، هذا ظن أهل الجاهلية. أما نحن كمسلمين فنظن بالله كل ما هو حسن، إما دمنا مطيعين لله نوقن أن الله يكرم المطيعين سبحانه. نعم. وتعالى في قوله تعالى كذلك نقف معه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا تذكير لنا بأننا لا نيأس أبدا من رحمة الله، وكلما وصلنا إلى حال الاضطرار مجتهدين في الدعاء فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفرج الكرب لا يفرجه أحد سواه. وفيه لفتة نظر إلى هؤلاء الذين يطوفون بالبدوي الوثن أو يطوفون بالحسن والحسين بقبر الحسن والحسين وينادون عليا أن يكشف عنهم الضر أو يجيب لهم المضطر، فيقال لهؤلاء من الذي يكشف الضر ومن الذي يجيب المضطر، أو السيد البدوي أو الحسن والحسين أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا يقال للنصارى من الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، أهو المسيح ابن مريم أم الله رب العالمين، ومن الذي أنجى إبراهيم عليه السلام أو نجى إبراهيم عليه السلام من النار إنه الله. فهي دالة على أننا نتجه بكل احتياجاتنا إلى الله سبحانه وتعالى كي يحقق لنا كل ما نريد. والآية الكريمة معجزة في ذاتها وفي معناها ومدلولها، ألا وهي قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فمعناها جليل لكن لعلي أراك ترقب شيئا. نعم، لأن أرقب الاتصالات وأعود لك بإذن الله. الله يسعدك أم محمد، السلام عليكم. أم محمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، ما لي في الصوت والبيت. نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم محمد. ردي كلمة الشيخ. إيه يسمعك الشيخ. تفضلي. أسعدنا برأيك يا صراحة في هذه القناة المباركة. بارك الله فيك. يعني بعد أسأل الشيخ يعني بعد هذه ما في يعني زي في سوريا سنتين وكذا، يعني إنسان يضعف ييأس، ماذا ينصحنا الشيخ في الأحداث والفتن؟ ماذا يجب علينا يعني إحنا كنساء في البيت؟ أبشر. وبغيت طلب يا أستاذ ناصر. نعم تفضلي. طلب، أتمنى أن تستضيفوا الشيخ محمد حسان الشيخ الحويني وبشرونا عن صحته. والله إحنا نتشرف. نعم بإذن الله. الله يسعدك. خير إن شاء الله. نعم معنا اتصال. الله يسعدك يا محمد من الرياض، السلام عليكم. تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ مصطفى، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. آمين، بارك الله فيكم. كيف حالك يا أستاذ ناصر؟ الله يبارك فيك يا محمد، الله يسعدك. تفضل، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على البرنامج الرائع. وياكم الله يبارك. الله يسلمك. طبعا أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا. اللهم أن يمكثهم عاجل غير آجل. آمين. ولا شك أن ما يحدث لهم الآن تمحيص لهم وابتلاء وامتحان الله عز وجل. لكن فما بعد التمكين، يقول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. فلم يغفلوا بعد ما مكن الله لهم، فقاموا شرع الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتحاكموا لكتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أحد السلف: بلينا بالضراء فصبرنا، ولما امتحنا بالسراء فلم نصبر. فلا شك نعم. شكرا محمد. باخت من جدة، السلام عليكم. نعم معنا باخت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. آية عظيمة لها وقع كبير في النفوس. تفضل. أقول كيف حال الشيخ بارك الله فيك. تفضل. تفضل يا باخت. هذه الآية كيف يعد بها الشيخ المريض الذي طال مرضه، والفقير الذي طال فقره، والمستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين اضطهدوا في دينهم، وكيف يهدد بها المتسلطين على الضعفاء والمساكين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله؟ سؤال الثاني وتكرمت، استشهد الشيخ بقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هل شيخ يمكن أن يستشهد بهذه الآية على القدرة وعلى القدر، أم هي خاصة بالقدرة؟ بارك الله فيكم. أبشر أبشر بإذن الله. الله يحفظكم. شكرا لجميع المتصلين. حيا الله حي. تقريبا من سؤال أم محمد ومداخلة محمد وباخت كلها تصب في شيء واحد: كيف نجعل من هذه الآية عزاء لأنفسنا وما كنا عن الخلق غافلين، سواء ما يعني يحدث لإخواننا في سوريا أو غيرها من البلدان، ثم نأتي لواجب النساء في قضية دعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت سألت عن دورها الذي يمكنها القيام به نعم في هذا الصدد. فأقول: أولا الدعاء، فشأن الدعاء عظيم قد يستقله أقوام، لكن تعلمون أن نوح عليه السلام دعا ربه: أني مغلوب فانتصر. فبناء على هذا قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالدعاء شأنه عظيم ولا يخفى ذلك على لبيب. ثم إن كان بإمكانها مد يد العون إلى المستحقين فجزاه الله خيرا على ذلك. أما عن جهاد النساء، فعائشة رضي الله عنها سأزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد قائلة: نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فعليك بالدعاء ومد يد العون قدر استطاعتك، بارك الله فيك. أما عن أخي الموفق الذي ذكر أن أهل الإيمان إذا مكنوا عليهم أن يعملوا قوله تعالى: الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فأستل منها نصيحة أوجهها لعموم أهل الإسلام في كل مكان. أحيانا الشخص يقاتل في سبيل ديمقراطية أو في سبيل اشتراكية أو في سبيل ليبرالية، وكل هذا باطل وكل هذا ذايب ولا ثواب فيه ولا يتحقق به وعد الله سبحانه وتعالى. إنما وعد الله المستقيمين على شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فعلى إخوان الذين يقاتلون في أي بلدة كانت أن ينظروا إلى جهادهم، هل هو لإعلاء كلمة الله أو لنصر ديمقراطية نتنا وافدة إلينا من دول الكفر، ولنصر ليبرالية أو نصر اشتراكية. فعلينا أن نخلص النية ونخلص العمل أيضا من كل الشوائب، فيكون جهادنا لإعلاء كلمة ربنا، لإعلاء كتاب ربنا، لإعلاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا شعارات ديمقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية ولا غير ذلك، حتى لا يكون الجهاد ضائع. وربنا قال في شأن أقوام: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإني أغبط إخواني في المملكة العربية السعودية وفقهم الله لكل خير على كونهم يحكموا بكتاب الله ويحكموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، بعيدا عن خزعبلات الدساتير التي يضعها بشر يغيرها ما تشاء، يغيرونها ما تشاء، وبشر أجهل من حمير أهليهم في كثير من الأحيان. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان في هذه البلاد التي تقاد بكتاب الله وتقاد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل شخص أن ينظر إلى عمله، لماذا يقاتل، لماذا يجاهد، لماذا ينفق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما عن قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا له أكثر من اتجاه عند المفسرين. فعلى سبيل المثال النسور عمرها طويل جدا وبيضها قليل جدا، والذباب بيضه بالملايين وعمره قصير جدا. فلو كانت النسور تبيض بيض الذباب لفسدت الأرض من النسور، ولو كان الذباب يعيش أعمار النسور لفسدت الأرض بالذباب. فكل شيء خلق بقدر، طول الطويل وقصر القصير، أنت تطول في السماء ترتفع إلى قدر معين، وإلا لو أصبحت طويلا طولا ممتدا ما استطعت لا تركب سيارة ولا تركب طائرة ولا غير ذلك. فهي حتى أنزلنا من السماء ماء بقدر، فكل شيء بقدر الآية تحتمل أكثر من معنى عند المفسرين، والله أعلم. أما نعم أنها تجمع بين القدرة والقدر اللي هو القضاء، يقصد أقوال المفسرين شملت هذا وذاك. نعم بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أنا أريد كذلك أن نبقى يعني نحلق يعني في جانب الدعاء، لكن ربما راح يكون يعني كأسئلة تقريبا أقول يعني أنها فقهية لحتى نستفيد جميعا. مثلا أحيانا الإنسان هو يدعو في قوله مثلا أن يقول في دعائه عاجلا غير آجل، يعني يطلب من الله شيئا، هل هذا ينافي أنه على الإنسان ألا يستعجل؟ لا، قد ثبت أن الرسول دعا وقال اللهم ارزقنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل، فيجوز استعجال الدعاء. إذن من هو ما هو المنهى عنه؟ اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. فطلب تعجيل الفرج عندنا أدلة كثيرة له من كتاب الله، وهو دلالة على الثقة في الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن المحظور أنك تستعجل وتترك الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي في هذا الدعاء، فهذا الذي يمنع. لكن كون يا رب فرج الكرب، يا رب عجل لي بالفرج، يا رب ارزقني رزقا عاجلا أنا محتاج يا رب، كل هذا لا مانع منه. اشفي أنت الشافي، اللهم اشفي عبدك، ينكأ لك عدوا يمشي لك في جنازة، كلها عليها. نعم. مع تفريطنا شيخنا في الحياة، معاصينا ذنوبنا التي تغمرنا، يخجل الإنسان من ربه، يعني كيف يقول أدعو أرفع هاتين اليدين التي تلطخت بكذا وكذا، كيف؟ أريد أن أذكر بمعنى في هذا الباب. نعم. أنت ترى أن نبي الله الكريم سليمان عليه السلام لما شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، كما قال المفسرون في تفسير قوله تعالى، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، على رأي جمهور المفسرين ضربا وتقتيلا برقابها وبسوقها. قال رب اغفر لي، مع أنه ومع هذا السؤال بالمغفرة لم يستحي عليه السلام، بل علمنا درسا. قال هب لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. معنى رائع هذا. من جميل المعاني، أحيانا أنا الشخص منا يذنب ويكون غاية همه أن يغفر له ذنبه، ولكن مع حسن ظني بالله سليمان عليه السلام وهو من أمرنا بالاقتداء بهم، قال رب اغفر لي، ولم يقتصر عليها، بل وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. لأنه يعرف ما هو فضل الله. نعم نعم. ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يجيبهم ربي فيما طلبوه منه ويعطيهم أكثر مما سألوا. لا إله إلا هو. كذلك هل يمكن الاستدلال بهذا أن المشركين لما دعوا ربهم مضطرين حين ركبوا الموج نجاهم، فكيف بالموحد؟ أحسنت. نعم جميل، كما قال تعالى جميل، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. نعم نعم. كذلك الآن في جانب مثلا الرجاء والخوف، جانب الرحمة، أن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه، كيف يمكن أن يعيش الإنسان مع هذا المعنى؟ خصوصا أنا أقول يعني أزمات الحياة الآن كثيرة، فهل الأصل يعني هو الأصل يعني أن الإنسان يمشي بهذين كالجناحين، يعني الخوف والرجاء، لكن هل في مرحلة معينة يمكن أن يغلب هذا على ذاك، أم الأصل أن نعود إلى الأصل بما أن الرحمة سبقت الغضب أن نغلب هذا الجانب، جانب الرحمة والرجاء؟ بلا شك أن الآيات جاءت تفيد المعنيين مرتبطين. نعم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. جميل. على عكس غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. نعم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين. فأحيانا إذا كنت تسأل عن مثلا واعظ أو مذكر يذكر الناس، أنظر إلى حالات الناس، إذا رأيت في الشخص استهانة بأوامر الله غلبت نصوص الوعيد. نعم. إذا رأيت عند الشخص يأس من رحمة الله غلبت نصوص الرجاء التي أوجهها إليه، والله أعلم. نعم. شيخنا الآن مثلا في الليل، يعني أحيانا الإنسان ربما قد يبقى إلى وقت متأخر في الليل، ربما لا يقوم أو لا يوفق إلى هذا القيام، لكن هل يمكن له أن يكون داعيا وإن لم يكن مصليا، يعني إن لم يكن قائما في هذه اللحظات؟ لعل سؤالك يصاغ في، نعم، هل يلزم الآمر بخير أن يكون عمل هذا الخير أو لا يلزم؟ نعم. جمهور المفسرين يقولون لا يلزم، قد تكون طاقته لا تساعده على هذا الخير. مثلا رجل ليست عنده جلادة على الصيام، ولكنه يحث غيره على الصيام، كما كان ابن مسعود لا يكثر من صيام النفل، ويسأل عن ذلك فيقول إن لي أورادا الصوم يعوقني عنها، لكن مع ذلك يذكر الناس بفضل الصيام. فهكذا لا يلزم كل من دعا إلى خير أن يكون عامل بنفس الخير. قد أكون فقيرا ولكني أحرض أهل الدثور من أصحاب الأموال، أحرضهم على الصدقة، أحرضهم على أعمال البر، فهكذا والله أعلم. البعض ربما يستدل هنا بقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، هذا ليس هناك تناقض، حال بيني وبين ما أفعل حائل. حال بيني وبين ما أفعل حائل. نعم. جميل الشيخ. كذلك الآن من المعاني ربما تقولنا من الدعاء، وأيضا عفوا، نعم تفضل، من قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، معنى الذي قال به بعض أهل العلم تقولون عكس ما تفعلون، يعني مثلا رجل يأمر بالمنكر، عفوا يأمر بالمعروف ولا يأتيه عن عمد وعن قصد، رجل ينهى عن المنكر ويأتي هذا المنكر. نعم. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل من أهل النار فيدار يطوف به أهل النار كما يطوف الحمار برحاء، الحديث. نعم. كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر، يعني هذا في حاله الأغلب، وإلا لو كان كل من يأمر بمعروف يجب أن يأتي به، ومن ينهى عن المنكر يجب أن يأتي، لما دعا بعد الأنبياء أحد. نعم. نعم. حسن الظن بالله والدعاء يقولنا كذلك إلى جانب الاستخارة، وفيها تفويض الأمر إلى الله عز وجل، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، كذلك نقف مع هذه المعاني. أولا من ناحية الإسنادية لحديث الاستخارة لا أريد أن أتكلم عليها كثيرا، فالحديث في البخاري وإن كان على إسناده بعض الملاحظات، لكن أحب أن أنوه على أن حديث الاستخارة حمل بعض المعاني التي لم تشتهر، وهو تعليق الدعاء. فمثلا أنت متزوج؟ الحمد لله. الحمد لله. غيرك لم يتزوج، هل يقول الذي لم يتزوج يا رب إن كان في زواجي خيرا فقدره لي، وإن لم يكن في خير فلا تقدره لي، أو يقول يا رب زوجني امرأة صالحة، كسؤال أسألك إياه؟ نعم. يعني أنت الآن مثلا، لأنه في اللحظة قلت زواج دخل مع المخرج، ترى الزواج يعني ينعش الجميع. لا خلينا نفعل عن الزواج بعض الشيء. هل أقول يا رب ارزقني رزقا حلالا واسعا وبارك لي فيه؟ طيب. أو أقول يا رب إن كان في الرزق الواسع ضرر علي فاصرفه عني، وإن كان فيه خير فاجلبه لي، أيهما أقول؟ أسألك بالدليل. والله بالدليل أني أسأل الله الرزق الواسع. هذا الذي قاله إبراهيم عليه السلام. نعم. وارزق أهله من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر. نعم. تعليق الدعاء أتى في مواطن نادرة مثل حديث الاستخارة ومثل حديث أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. أخوك يشير إلى شيء؟ لا لا لا تفضل تفضل. فحديث الاستخارة أنبه فيه على أمور. أولا لا يلزم في حديث الاستخارة أن ترى رؤيا بعد أن تستخير الله عز وجل. لا يلزم أن ترى رؤيا، فليس هناك لا من قريب ولا من بعيد أي خبر يدل على أنك سترى الرؤيا. غاية ما في الحديث تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى في بعض المواطن، فلا استخارة في الواجبات، لا أستخير في المستحبات في الواجبات، نعم، ولا في المستحبات إلا إذا تزاحمت المستحبات، ولا في المكروهات ولا في المحرمات. يعني لا أستخير الله أصوم غدا أو لا أصوم، لا أستخير الله في ذلك، نعم، لا لأنها طاعة، لأنها طاعة. لا أستخير الله أصلي الليل أو لا أصلي، لا أستخير الله أتصدق على فقير. إذن هو في المباحات، المباحات أو إذا تدافعت المستحبات، نعم، يعني إذا يعني معي مال أتصدق به على زيد أم على عمرو وكلاهما محتاج ويصعب علي التمييز. طيب بعد ما أستخير كيف أعرف أنه أتصدق على زيد أم على عمرو؟ انشرح صدري فقط، نعم، بس هي دعاء فقط، هي يعني هو قضية انشراح صدر يكون، نعم، ليس هناك إلا ذلك، نعم، نعم. جميل، لكن أنا ذكرت تيسير أمور، جميل، لكن ذكرت مسألة في قضية تعليق الدعاء، كيف يعني نضبطها؟ يعني تعليق الدعاء أعلقه في الوارد، أما غير الوارد لا نوسع الدائرة فيه، لأنك إذا نظرت إلى دعوات المرسلين عليهم كلها مطلقة، يعني جلها مطلق. إذا نظرت إلى دعوات نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر، دعوة أيوب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعوة زكريا هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، دعوات رسول الله، عموم دعوات رسول الله عليه الصلاة والسلام، اشفي أنت الشافي، لم يقل اشفي إذا كان في الشفاء الخير ولا تشفي إذا لم يكن في الشفاء خير، إنما أغلبها مطلق، فنقتصر فيها على المواطن التي ورد فيها التعليق ونعلقه. نعم، لكن إذا جينا لهذه الآن مثلا الزواج، في الخطوبة المرأة تستخير أو الرجل؟ أنت لا تستخير في أصل الزواج، لأن الرسول حثك تستخير مثلا في الشخص، تستخير في الشخص، نعم، يعني أنت كشخص مثلا أمامك امرأتان فتاتان تتزوج من منهما، فأنا لا أستخير في أصل الزواج، لأن النبي أمرني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا الأصل، هذا الأصل، لكن أنا لا أدري في هذه الفتاة خير أم في تلك الفتاة خير، لكن إذا كان في ظواهر سأبني عليها ولا أستخير حينئذ. يعني امرأة عفيفة متعففة مرتدية ملابس شرعية وأخرى متبرجة سافرة تاركة للصلاة، بالطبع لن أستخير في هذه وتلك، إلا إذا كانت امرأتان صالحتان دينتان فحينئذ أستخير من أتزوج منهما، والله أعلم. نعم، ممكن نقدر نلخصها ونقول أنه الاستخارة في الأمور الدنيوية وليست الأخروية؟ لا، ممكن تتجه الأمور الأخروية، آه. أنا أريد مثلا أن أعتمر، أريد أن أعتمر وبجواري رجل فقير محتاج إلى مال لحالة ضرورية، فحينئذ سأوازن هل أعتمر بالمال وفي العمرة أجر أم أتصدق على الفقير، فقد أحيانا تأتي بعض الصور التي تستلزم استخارة. نعم، بقي معنا تقريب أقل من دقيقة، رسالة توجه لعموم المسلمين في ضوء ما ذكرنا، أليس الله بكاف عبده وما كنا عن الخلق غافلين؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، أعلموا يا أهل الإسلام أن الله عز وجل خير حافظ وارحم الراحمين، واذكروا حديث رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، واذكروا قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فامتثلوا أمر الله سبحانه واستقيموا على كتابه وعلى سنة رسوله، واعلموا أن الله لن يخذل المطيعين له أبدا، أن الله لن يخذل المطيعين له أبدا وإن ابتلاهم، بل سيكرمهم ربهم في الدنيا وفي الآخرة، فاعتصموا بحبل الله جميعا يا أهل الإسلام ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واستقيموا على أمر الله على كتابه على سنة رسوله، ختاما أشكر إخواني أصحاب قناة المجد والعاملين فيها ومديريها، وفقهم الله لكل خير. وأشكرك يا أخ ناصر، بارك الله فيك على حسن إلقائك وحسن ترتيبك وحسن استقبالك، وزادك الله علما وفهما، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات على ما تفضلتم به من وقت، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين. آمين. الله يبارك في شيخنا، ونحن الذين نسعد بك. بارك الله فيك، وبلغ سلامنا لمشايخنا في مصر كلهم، فالناس في شوق إليهم. الله يبارك فيك، الله يسعدك. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا هو حديثنا عن الله، وما كنا عن الخلق غافلين. حياة القلوب مع الله عز وجل هي الحياة الحقيقية. كان معنا فضيلة الشيخ المحدث أبي عبد الله مصطفى العدوي. إذن الحياة مع القرآن هي الحياة الحقيقية، والآيات التي سمعناها ينبغي أن نكررها مرارا ومرارا لترسخ في قلوبنا وأذهاننا. يا صاحب القرآن اضرب، فقد تحجرت القلوب وما لها إلا الحجر. اضرب فمن كفيك ينهمر المطر، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر. في فتية الأنفال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر. يا صاحب القرآن قد بدا لك الحق والنور، والنبع السلسال، فخذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. ففي طلعة البدر ما يغني عن زحل. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرفع قدرك.